ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وأعظم الضرر ضرر العقيدة والتوحيد والدين بأن يرتكب المكلف ما ينقضه وينقله عن هذا الدين وعن هذا الإيمان. ثم ذكر خامسا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلب السحر، ما له في الآخرة من خلاق. هذا أصرح ما في الآية دلالة على كفر السحر وكفر الساحر، وهي التي استشهد بها الشيخ المصنف في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في السحر. ثم قال جل وعلا خاتما هذه الآية: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس ما شروا به أنفسهم هو السحر الذي ليس له لصاحبه نصيب ولا حظ في الآخرة، لو كانوا يعلمون، أي العاقبة التي تنفعهم. ذكر الشيخ في هذا الباب عدة مسائل، وعدتها أيها الإخوة ثمان مسائل. فقال الشيخ المجدد رحمه الله على باب ما جاء في السحر: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، وهي قول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. والذي لا خلاق له في الآخرة ولا حظ ولا نصيب له هو الكافر، أما المؤمن فإن نصيبه في الآخرة أن مآله إلى الجنة، والجنة حرام على الكافر وعلى المشرك، حرام عليه جنان الله وهو من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية، تفسير آية النساء، يشير إلى قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فقوله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما تفسيرها؟ هي ما ساقه الشيخ عن عمر بأن الجبت هو السحر وأن الطاغوت بالشيطان، ولهذا الجبت كل ما لا خير فيه من سحر وغيره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. فإن عمر رضي الله عنه جعل الجبت السحر، ويأتي الجبت أيضا بمعنى الصنم، والطاغوت هو الشيطان. وفي تفسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطاغوت هي كهان تنزل عليهم الشياطين، وكان في كل حي من أحياء العرب واحد. فهذا التفسير بناه الشيخ المصنف على طريقة علمية سلفية صحيحة في مرد تفسير كلام الله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وإلى من نزل عليهم القرآن وخطبوا به أولا وأصالة، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة، قال: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وهذه ناحية جليلة في فقهه رحمه الله، أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، ولأن هذه المسألة تحتاج مزيد بيان وإيضاح وتبين لفقه الشيخ فيها، نرجئ الكلام عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع وبرد العيش بعد الموت، ونسألك بوجهك الكريم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا ولكم أيها المستمعون والمستمعات، ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل.